فصل نعم فصل يحق له بيان الزمن في محكم القرآن أو بالسنن فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل يمنى إلى المجرد الإجماع ومن نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس والنسخ بعد الذكر مطلقا ورد والنسخ للنص بنص معتمد والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بباق على الصواب فصل النسخ نعم هو النسخ لغة النقد والإزالة منه نسخت الشمس ظل أزالته ونسخت الريح الأزهر أزالته ويطلق أيضا على النقل ومنه تناسخ الأرواح عند الفلاسفة انتقالها من جسم إلى جسم آخر ومنه نسخ الكتاب معنى نقله نعم ونسخ الاصطلاح وليس يذكره رفع لحكم أو بيان الزمن كان هو كنسخ رفع حكم سابق بحكم لاحق مضاد له متراخ عنه لأن لابد أن يكون المرفوع حكما شرعيا وأن يكون الرافع حكما شرعيا آخر وأن يكون متراخيا عنه لا في وقت واحد وأن يكون مضادا له لأن غير الضد لا يرفع ضده مارس ضده وأن يكون نعم لو قيل عنه نسخه بيان انتهاء زمن أمدي الحكم الأول منع على هذا هل الحكم الأول الشرعة على سبيل الاستمرار أو مغيم بغايته مع أن شرع الله تعالى الحكم الأول إلى غاية لكن مجهولة وورد الناس يبين تلك الغاية هو أصلا شرعه مغيم بغايته لكن مجهولة عندنا فيا ورد الناس علينا الغاية التي تنتهي إليها أمد الحكم الأول أو الحكم الأول شرع على الاستمرار والثاني رافع لذلك الاستمرار وأنا كل حالة ما ينبني على شيء كبير نعم محكم القرآن أو هو قاعد لا يكون نسخ لا يكون إلا بمحكم القرآن أو بحكم السنة نعم ماشي محكم على هذا ليلة منسخ محكم مقابل منسخ متراخي عنه فلم يكن بالعقل قال له محكم القرآن أو السنن لا يكون مجرد العقل لا نقول من لمن قطعت يده نسخ حكم غسلها في الوضوء لأن هذا رفع حكم بعقلي يستحيل غسل غير الموجود فهمت ولذلك عيب على الإمام الحرمين قولهم أن قطعت رجلاه نسخ غسلهما في حقه لأن هذا ليس ما نسخ اصطلاحا إذ هو رفع حكم بحكم وهذا ليس بحكم هذا بعقلي ونعم لكن على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح نعم أو مجرد الإجماع الإجماع لا ينسخ لأن النسخ تغيير حكم شرعي ولا يكون إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام لا ترتفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع لا ينعقد إلا بعده كيف ينسخ بالإجماع في الحق الناسخ هو مستند بالإجماع الدليل الذي يستنده المجمعون هو الناسخ لكن لما كان مثلا من بعد المجمعين لا يطالب بالبحث عن مستندهم فإنهم يسندون النسخ للإجماع وهو بالحقيقة إجماع على النسخ ليس نسخا بالإجماع وإنما هو إجماع على النسخ نعم وما النسخ نص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس اختلفوا هل ينسخ الحكم بالإجماع بالقياس أم لا الأكثر على منعه وقيل بجوازه ومبنى الخلاف هل القياس مظهر للحكم أو منشئ له يقول أن القياس مظهر للحكم يمكن أن ينسخ حكم بحكم آخر لأن قياس لا ظهر أن هذا الفرع حكمه كان معلوما بدليل الأصل دليل حكم الأصل وكمان دليل حكم الأصل يمكن أن ينسخ كذلك فهو الناسخ حقته والناسخ لحكم الفرع لأن القياس لا أظهر انتساب هذا الفرع لدليل حكم الأصل ويقول أنه هو منشئ للحكم لا القياس أضعف من النص والأضعف لا ينفع لا يرفع الأقوى هكذا. ها ما هو الذي يطلق النص فنسخ بعض الذكر مطلق الوراث قال هو بعض ذكري لا كله يجوز نسخه وقد بل وقع وهو على أنواعه قد يكون نسخه تلاوة وحكمة وقد ينسخ تلاوة فقط وقد ينسخ حكما فقط. نسخ تلاوة وحكما كيف حديث عائشة كان فيما يتلى من القرآن 10 رضعات معلومات محرمة فنسخ هذا 5 رضعات معلومات يعني هذه 10 رضعات هذه نسخت تلاوة ونسخت أيضا حكما. وأما الخمس فنسخت تلاوة قولا واحدا وهل نسخت حكما في خلاف الشافعي يرى أنها محكمة حكما ومالك يرى أنها نسخت حكما أيضا وقد ينسخ تلاوة فقط لكن يبقى الحكم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية ما زالت محكمة تتلى ويجر على كل على تلاوة كل حرف بعشر حسنات لكن لا يجوز العمل بحكمها. نسختها آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يتربصن من أنفسهن 14 نعم. وقد انسخوا التلاوة ويبقى الحكم كالشيخ والشيخة إلى زنايا فرجهم والبيت تركالا من الله هاي نسخة التلاوة وبقي حكمها الشيخ هنا والمحصن نعم حكمه الرجم أنا قطعا نفتو قلت لا قطعا نعم. فالنسخ للنص بنص مكمل ها والنسخ للنص بنص مكمل قال النص النص ينسخ النص القرآن ينسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة متواترة أو أحادة والسنة المتواترة تنسخ القرآن نعم والنسخ بالآحاد الكتاب ليس بواجب نعم بقية الصورة القرآن المتواتر هل ينسخ بالسنة الأحاد صحيح لا ليس بواقع على الصواب لأن المتواتر أقوى والأحاد أضعف والضعيف لا يرفع الأقوى وقيل ينسخ به لأن المنسوخ في الحقيقة استمرار حكم المتواتر أصل ثبوته لم يرفع وهو القطعي أصل ثبوت هذا الحكم قطعي واستمراره ظني إمام الحكم لا يقبل النسخ فبحق رفع ظني بظني المرفوع استمراره وهو ظني واستدلوا على وقوعه بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلا بيغير الله يعني 4 فقط ميتة دما مسفوحا لحم خنزير أو فسقا أو إلا بيغير الله يعني هذه 4 ومع ذلك هم حديث خبر أحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل زينب من السباع ومخلب من الطير وهذا ليس من الأربعة المذكورة لا يقال هذا تخصيص والتخصيص هو أسهل وهو نقول لا هذا يحتم تخصيص هذا لو كان على ظاهره يكون باب النسخ لا من باب التخصيص لأن الآية مكية والحديث مدني والسباع كانت من الصيود العربي وتأخذ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز معنى أن الصيود كانت مباحة ورفع هذا لكن مالك حمل الحديث على أن مصدر هنا مضاف لفاعله حتى لا يكون لا ينسخ الأقوى بالأضعف معناها ما أكله ينابي أو ذو مخلب من الطير وهذا لا يخص عن الأربعة أنه ما أكله السبع من الميتة هذا وجه يوافق به الأربعة والأصل البقاء ما هو النسخ الدليل يحتمل البقاء والنسخ الأصل البقاء كما تقدم لكم نعم في الدرس الماضي قلنا في بيان تفسير المشكل من الجلي هو واجب على النبي إذا كان البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هم اختلفوا حتى الآن في القرء لماذا لم يبين لنا في القرء نعم واحد يقول هو الطهر واحد يقول هو هي هو نعم هو قد يبينه لكن يختلف علماء في ما يفهمون من البيان. وذلك أيضا ذي له حكمة. قال العلماء أن البيان الذي يبقى معه نوع خفاء ذي حكمة ليبقى مجال لاجتهاد العلماء. وإلا الشارع قادر على أن ينص على حكم كل شيء نصا لا يقبل الاحتمال، لكن ترك المجال لاجتهاد العلماء لأنه في أجر عظيم للا تفتهي المزية وليقع الاختلاف لأنه رحمة للأمة. نعم، في زائدتان، وحدهما ليقع الاختلاف وفي هذا رحمة للأمة، وفي أيضا بقاء الاجتهاد، وفي أيضا أجر للعلماء لأن من اجتهد وأصاب فهو أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر على كل حال. هذا نص عليه أن يسوي ذلك. وإلا هو ما هو كل شيء، كل شيء يمكن أن ينص عليه نصا لا يحتمل لا يبقى معه احتماله، لكن الله تعالى ما أراد ذلك لحكمة بالغة. نعم.